طيفك ملازمني على طول الايام، غمضت عيني ولا فتحت عيني، كنه يقول العين الدرب قدام، من وين ما وجهت وجهي يجيني. طيفك ملازمني على طول الايام، غمضت عيني ولا فتحت عيني، كنا يقول العين الدرب قدام، من وين ما وجهت وجهي يجيني. ما كان حلمك يشبه ضباط الاحلام، ويروح ما بانت لها اثار فيني، لكن ترق مو قبلك وبعدك ارقام، لكنك الاول بعد والديني. ما كان حلمك يشبه اضغاث الاحلام، ويروح ما بانت لها اثار فيني، ولكن ترق مو قبلك وبعدك ارقام، لكنك الاول بعد والديني.